لا تحرك به لسانك لتعجل به. Move not your tongue with it, O Muhammad, to hasten with recitation of the Quran.